فإذا كان الإسلام يسوي بين الرجل والمرأة في المسؤولية الخاصة الذاتية، فهو يسوي بينهما كذلك في المسؤولية العامة الموضوعية، تلك المسؤولية التي تجعل الاثنين مسؤولين مسؤولية مشتركة عن استقامة المجتمع أو انحرافه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. التوبة 71. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. التوبة 67. إن مسؤولية الدعوة إلى الخيرات والتحذير من الرذائل هي مسؤولية كل من الرجل والمرأة، كل في ميدانه وعلى طريقته، لأن المجتمع لا يستقيم والحياة لا تصفو إلا إذا تعاون الاثنان وشد كل منهما أزر الآخر. حاشية عن كتاب وليس الذكر كالأنثى للمؤلف. 2. الحقوق المدنية. هل تتعادل الحقوق المدنية التي أعطاها الإسلام للمرأة مع نظيرتها التي أعطاها للرجل؟ سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في القيمة الإنسانية، ولذا كان منطقيا منه أن يسوي بينهما في الحقوق المدنية على كافة مستوياتها، من تملك وتعاقد وبيع وشراء ووصية وهبة وحق في توكيل الغير أو ضمانه. فللمرأة شخصيتها الكاملة مثل الرجل في الإسلام، وهي قبل الزواج ما دامت بالغة عاقلة رشيدة ليس لأوليائها سلطان مالي عليها، بل إنها تدير ما لها بنفسها أو بوكيلها، وذمتها منفصلة عن ذمة أوليائها تمام الانفصال، ولا يتولون إدارة أموالها إلا بتوكيل منها، وهي في هذا التوكيل حرة، لها أن تعطيه ولها ألا تعطيه. وبعد الزواج ذمتها منفصلة عن ذمة زوجها، فلها أن تتولى شؤون أموالها بنفسها، وليس للزوج عليها سلطان في ذلك إلا بتوكيل منها، فإن منحته التوكيل وهي حرة في ذلك تولى بمقتضى هذه الوكالة، ولها أن تعزله عن الوكالة في أي وقت شاءت. ولا تعد أموالها مع زوجها شركة بينهما، فكل منهما له حق التصرف في ماله من غير تدخل الآخر في أمره. واجب أن نقرر أمرين: أحدهما أن المرأة لم تثبت لها الولاية المالية على مالها في أوروبا إلا من مدة لا تزيد على 30 سنة، وقد سبقها الإسلام في ذلك بنحو 14 قرنا. ثانيهما أن الزواج في أوروبا يجعل الرجل شريكا للمرأة في مالها، وأن ما يكون لها قبل الزواج من مال يدخل في هذه الشركة، ويكون الزوج له حق التصرف في مال الشركة، وهو بذلك وصي أو وكيل وكالة إجبارية عن امرأته. تنظيم الإسلام والمجتمع، صفحة رقم 88. وعلى الزوج تكليفا لا تطوعا أن يقوم بالإنفاق على زوجته وأسرته، وليس له مطلقا أن يمس مال زوجته الخاص بحجة الانفاق عليها الا بالتراضي التام بينهما. واذا لم ترضى الزوجة فعليه ان ينفق عليها كأنها لا تملك شيئا، فاذا دخل او امتنع عن الانفاق فللزوجة ان تشكوه، وان يحكم لها القاضي بالنفقة او بالانفصال اذا شاءت. هذه كانت حقوق المرأة في الشؤون المالية باعتبارها جانبا من جوانب الحقوق المدنية. وكما رأينا فإن الإسلام يعطيها من الحق والأهلية مثل ما يعطي الرجل تماما. وفي هذا المقام قد يطرأ تساؤل ذو أهمية بالغة لا نجد مفرا من طرحه، وهو: إذا كان الإسلام يعطي المرأة كل هذه الحقوق، فهل يعطيها أيضا حق اختيار الزوج؟ ينص الإسلام نصا صريحا على أن للمرأة ثيبا أو بكرا كمال الحرية في اختيار الزوج، فلها أن تقبله ولها أن ترفضه، ولا حق لأبيها أو وليها في إجبارها على الزواج ممن لا ترضاه. وهات أيتها القارئة الكريمة بعض النصوص التي تثبت ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر النساء في أضباعهن، والثيب يعرض عنها لسانها، والبكر تستأمر في نفسها، فإن سكتت فقد رضيت. والاستئمار هو طلب الأمر، فلا يعقد عليها حتى تشاور ويطلب منها الأمر بالموافقة أو الرفض حسب اختيارها. وجاء في الصحيحين أن خنساء بنت جذام زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيبا، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وجاء عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت بعد أن جعل الحق لها: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. هذا هو الإسلام العظيم، وهذه هي نظرته الصائبة، وهذا هو حكمه العدل، وهذا هو منطقه السليم الذي لم تصل إليه أرقى الأمم ولا أرقى الحضارات. 3. السياسة العامة. هل يأخذ الإسلام برأي المرأة في السياسة العامة؟ إن الإسلام الحكيم الذي سوى بين الرجل والمرأة في القيمة الإنسانية الوجودية قد سوى بينهما أيضا في حق إبداء الرأي والاعتداد به. وإننا في هذا الموضع نتذكر جيدا ما جاء في مطلع سورة المجادلة، حيث يقول تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. روى أحمد عن خويلة بنت ثعلبة قالت: في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة. قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه. قالت: فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال: أنت علي كظهر أمي. قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي. قالت: قلت: كلا والذي نفس خويلة بيده، لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت: فواثبني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني. قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه، وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا خويلة، ابن عمك شيخ كبير، فاتق الله فيه. قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في قرآن. فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه، ثم سرى عنه فقال لي: يا خويلة، قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا. ثم قرأ علي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إلى قوله تعالى: وللكافرين عذاب أليم. قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبة. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عنده ما يعتق. قال: فليصم شهرين متتابعين. قالت: فقلت: والله إنه لشيخ ما له من صيام. قال: فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. قالت: فقلت: والله يا رسول الله، ما ذاك عنده؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنا سنعينه بعرق من تمر. قالت: فقلت: يا رسول الله، وأنا سأعينه بعرق آخر. قال: قد أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي به عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت: ففعلت. وتقول عائشة فيما أخرجه البخاري والنسائي: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب البيت: ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الآية. هكذا يسمع الله الحوار الذي دار بين خولة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية: خولة أو خويلة للتصغير والتدليل، انتهت الحاشية. يسمع المرأة وهي تجادل رسول الله، فينزل تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات حكمه ليعطي المرأة حقها كاملا، سواء في حق الحوار والمجادلة وإبداء الرأي، أو في حق إرساء القواعد الأسرية على أسس سليمة. ولا شك في أن هذه الحادثة تدل دلالة قطعية على احترام الإسلام لرأي المرأة، والنظر إليها على أنها إنسانة صاحبة رأي يعتد به طالما له وجاهته وقيمته، مثلما يعتد برأي الرجل إذا توفرت له شروط الوجاهة والقيمة. ويكفينا أن نعلم أن هذه السورة الكريمة لم تكن إلا أثرا من آثار حرية الرأي والتعبير التي كانت مشاعة يومئذ، ليس بين الرجال وحدهم بل بين الرجال والنساء بلا تفاوت ولا تفرقة. وإذا كان الإسلام يعطي المرأة حق إبداء الرأي مثل الرجل في الشؤون الخاصة، فهو يعطي لها أيضا نفس الحق فيما يتعلق بالشؤون العامة. ولعلنا نتذكر ما حدث في صلح الحديبية، فبعد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتابة المعاهدة، حاك في صدور البعض ما حاك من الوساوس والتوجسات، لدرجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب وقال لأصحابه رضي الله عنهم: قوموا فانحروا ثم احلقوا، قال: أي الراعي، فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ولا تكلم منهم أحدا حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلق. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. أخرجه البخاري وأبو داود في جزء من روايات مطولة حسبما ورد في تيسير الوصول الجزء الثالث من صفحة 249 حتى 255. فانظر معي أيها القارئ كيف أدت أم سلمة رضي الله عنها رأيها في موقف صعب وحرج، وكيف استجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لرأيها، لأنه أدرك حكمته ووجاهته. وبالفعل ما إن نفذ الرسول ما قالت حتى استجاب الجمع وأبدوا فروض الطاعة والالتزام. هكذا يعطي الإسلام للمرأة حقها الكامل المتكامل في إبداء رأيها في الشؤون الخاصة والعامة، شأنها في ذلك شأن الرجل سواء بسواء. 4. التعليم والتعلم. هل حق التعلم والتعليم أمر يتساوى فيه الجنسان؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. الزمر 9. إن العلم لا يستوي مع الجهل، وصاحب العلم في واد وفاقده في واد آخر. والذي يرى الحق في كل شيء ويتذكره في كل موقف هو ذاك الإنسان الذي جمع في عقله الواعي العلم الذي يؤهله إلى إدراك الحقائق الكونية الكبرى، وامتد به إلى ما وراء الظواهر المحسوسة فينتفع بما يرى ويدرك انتفاعا يجعله يسلك سلوك الرشد والاستقامة. ومن ثم كان منطقيا أن يمثل العلم في نظر الإسلام أساس القيم التي يجب على الإنسان أن يحيا بها، لأن الإنسان لا يستطيع أن يمارس الصواب ويمتنع عن الخطأ إلا إذا كان لديه العلم الذي به يتبين الرشد من الغي. وصراع الإسلام مع الكفر والتطرف هو صراع مع الجهل والخرافة، ذلك أن الكفر والتطرف يستندان أساسا على أوهام وأباطيل ليس لها سبب إلا الجهل والقصور المنطقي. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. فاطر 40. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. الروم 29. أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الزمر 64. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. يونس 39. ولقد بلغت أهمية العلم درجة جعلته شرطا محوريا ووحيدا في فهم آيات الله القرآنية وما يعقلها إلا العالمون. العنكبوت 43. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. الأنعام 97. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. الأنعام 98. وإذا كانت النماذج الحديثية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان قيمة التعلم والتعليم كثيرة ومتنوعة، فإنا سنكتفي في هذا الموضوع بنموذجين اثنين حتى لا نطيل في هذه النقطة. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في بحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن. والعلم بمفهومه الواسع الشامل في الإسلام واجب على كل مسلم ومسلمة، فلا يفرق الإسلام بينهما في هذا الحق. وإذا كان الإسلام يعطي المرأة هذا الحق فهو لا يعطيه للحرة فحسب، بل يعطيه أيضا للأمة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة أي جارية فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. رواه البخاري. ومن المعروف تاريخيا أن النساء كن يحتشدن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسمعن النبي ويصلين معه من أجل التعلم. وذكر البلاذري في فتوح البلدان: نساء مسلمات تعلمن القراءة والكتابة يبلغ عدد المعروف منهن نصف عدد المعروف من الرجال والكتاب. وروى مسلم وأبي داود عن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة أي تحسين الخط كما علمتها الكتابة؟ وكانت أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهما كما ذكر الياقدي تقرآني وإن لم تكتسبا مهارة الكتابة. وهل هناك من ينسى دور السيدة عائشة وأختها أسماء في رواية الحديث النبوي وتعليم المسلمين شؤون دينهم؟ وأم الدرداء الفقيهة العالمة التي وصفها النووي بقوله: اتفقوا على وصفها بالفقه والعقل والفهم. وقد ذكر النووي في كتابه تهذيب الأسماء أسماء لبعض النساء العالمات التي تولين رسالة نشر العلم وتعليمه. وذكر ابن خلكان أن الإمام الشافعي كان يحضر مجلس علم السيدة نفيسة وسمع عليها فيه الحديث. وذكر أبو حيان من بين أساتذته ثلاثا من النساء هن مؤنسة الأيوبية بنت الملك العادل أخي صلاح الدين الأيوبي، وشامية التيمية، وزينب بنت المؤرخ الرحالة الطبيب عبد اللطيف البغدادي صاحب كتاب الإفادة والاعتبار. ويروي لنا التاريخ الإسلامي أسماء كثيرة لنساء كان لهن داع في العلم والتعليم. ولعل في اهتمام المؤرخين بتسجيل أسماء تلك النساء لمؤشر سابق على تقديرهم لهن واعتبار جهودهن في هذا المجال جديرة بالتسجيل والتأريخ. خامسا، التكاليف التعددية. هل هناك تفرقة في التكاليف التعددية التي فرضها الإسلام بين الرجل والمرأة؟ وضحت في كتاب وليس الذكر كالأنثى حاشية وأيضا في مقدمة الكتاب الذي بين أيدينا انتهت الحاشية كيف أن المرأة تمتاز عن الرجل بالحساسية والمرونة، وكيف أن تأثير كل من الحمل والحيض وما أصحابهما تأثير بالغ الأهمية واسع النطاق جسميا ونفسيا، وهذا ما يمثل فاصلا طبيعيا حادا بين المرأة والرجل. والآن نتساءل: هل الإسلام يتجاهل مثل هذه الفروق القائمة بين الجنسين في تكليفه لهما أي تكليف تعبدي؟ بالطبع إن دين الله لا يمكن أن يتجاهل مثل هذه الفروق، لأن الله الذي خلق الرجل والمرأة ويعلم عنهما كل شيء هو الله الذي شرع لهما المنهج الإسلامي الذي يلائم طبيعتهما وطبيعة الاختلافات القائمة بينهما. ومن ثم فإن الإسلام يبني على أساس هذه الاختلافات الطبيعية القائمة بينهما تفرقة في بعض التكاليف التعددية تهدف في المقام الأول والأخير إلى مراعاة المرأة وصيانتها والتخفيف عنها رحمة بها وتقديرا لظروفها. فالإسلام مثلا يسقط عن المرأة فرض الصلاة أثناء الحيض والنفاس، كما أنه لا يكلفها بقضائها دفعا للمشقة، فإن الصلاة يكثر تكرارها. وفي رمضان لا يكلفها بالصيام إذا كانت حائضا أو نفساء، ويبيح لها إن كانت حاملا أو مرضعة أن تفطر، بيد أنه يطلب منها قضاء الأيام التي أفطرت فيها بسبب هذه الأحوال، حيث إن قضاءها ليس فيه مشقة، فهي أيام معدودات. عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. هذه بعض وجوه التفرقة في بعض التكاليف التعبدية بين الذكر والأنثى، وقد قام علماء الفقه والأصول بحصر كامل للأحكام التي تخالف فيها الأنثى الذكر في الشريعة الإسلامية، فهاكم هذا الحصر الكامل لهذه الفرق. الأنثى لا يجزئ في بيلها النضح ولا الحجر إن كانت بنتا، والسنة في عانتها النتف، وتمنع من حلق شعر رأسها. وقال بعض الفقهاء: لا بأس للمرأة أن تحلق رأسها لعذر مرض ووجع، وبغير عذر لا يجوز. ومنيها نجس في وجه، وتزيد في أسباب البلوغ بالحيض والحمل، ولا تؤذن مطلقا ولا تقيم للرجال، وعورتها تخالف عورة الرجل، حيث إن بدنها كله عورة إلا وجهها وكفيها، ويكره لها دخول الحمام العام، ويقيل يحرم، ولا تجهر بالصلاة في حضرة الأجانب وفي وجه مطلقا، وتضم بعضها إلى بعض في الركوع والسجود، وإذا نادها شيء في صلاتها صفقت والرجل يسبح، ولا تجب عليها الجماعة، ويكره حضورها للشابة، ولا يجوز الحضور إلا بإذن الزوج، وصلاتها في بيتها أفضل من المسجد، ولا يجوز اتباع الرجل والخنث بها، وتقف إذا أمت النساء وسطهن، ولها لبس الحرير وكذا افتراشه في الأصح، وحلي الذهب والفضة، ولا جمعة عليها، ولكن تنعقد بها، أي تحسب من الجماعة التي هي شرط انعقاد الجمعة كالمسافر والعبد والمريض، ولا ترفع صوتها بتكبير العيد ولا تلبية الحج. والأفضل تكفينها في خمسة أثواب وللرجال ثلاثة، ويقف المصلي عليها عند عجزها وفي الرجل عند رأسه، ويندب لها نحو القبة في التابوت، ولا يسقط بها فرض الجنازة مع وجود الرجال في الأصح، ولا تحمل الجنازة وإن كان الميت أنثى، ولا تأخذ من سهم العاملين ولا في سبيل الله ولا المؤلفة في وجه، ولا تقبل في الشهادات إلا في الأموال وما لا يطلع عليه الرجال، ولا كفارة عليها بالجماع في رمضان، ويكره لها الاعتكاف حيث كرهت الجماعة، ولا تسافر إلا مع زوج أو محرم، فيشترط لها ذلك في وجوب الحج عليها، فلا يجب عليها الحج إلا بأحدهما، ولا تلبي جهرا، ولا تنزع المخيط، ولا تسعى بين الميلين الأخضرين، ولا تحلق إنما تقصر، ولا ترفل، والتباعد في طوافها عن البيت أفضل، ويندب لها عند الإحرام خضب يديها واجهها، ويباح لها الخضب بالحناء مطلقا، ولا يجوز للرجل إلا لضرورة، ويجوز بيع لبنها سواء كانت أمة أم حرة على الأصح بخلاف الرجل، ولا تصح معها المسابقة لأنها ليست من أهل الحرب، ولا يقبل قولها في استلحاق الولد إلا ببينة في الأصح بخلاف الرجل. انتهى الشريط الثالث والأخير من الكتاب.